ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، موضوع الخطبة هو من هو العاقل ومن هو الأحمق في المفهوم الشرعي. يقول الحق سبحانه وتعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أيها الأحبة، إن للإنسان حواس مشتركة بينه وبين سائر البهائم والحيوانات، فكما أن للإنسان عينين فإن لجميع البهائم عينين، وكما أن للإنسان أذنين فلها أيضا آذان، وكما أن له لسانا فلها أيضا ألسنة، وهكذا جميع الحواس مشتركة. لكن الإنسان يتميز عن البهائم بأن له عقلا وفؤادا يعقل به عن الله أمره وشرعه. أما إذا انحصر مفهوم العقل الإنساني فيما يعقله البهيم وفيما تدركه الحيوانات، فالإنسان سيصبح في درجة أرذل وأنزل من درجة الحيوانات، لأنه ما فهم من هذه الحياة إلا هذه المفاهيم، ولم يدرك إلا هذه المدارك. يتمتع كما تتمتع البهائم، ويأكل كما تأكل البهائم، وينكح كما تنكح البهائم، ولكنه لا يعقل عن الله، كما أن هذه البهائم ليست مؤهلة لأن تعقل عن الله وعن دين الله وعن شرع الله وعن هدى الله. يقول الله تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ويقول سبحانه: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون. يقول: هل تتصور أن أكثر هؤلاء البشر يسمعون أو يعقلون عن الله؟ إن هم إلا كالأنعام، أي هم يسمعون كما تسمع الأنعام ويعقلون كما تعقل الأنعام، لكنهم لا يسمعون عن الله ولا يعقلون هدى الله. إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ولذا فالذي لا دين له لا عقل له ولو اخترع الصواريخ، والذي لا يتبع شرع الله لا عقل له ولو غزا الفضاء ونزل على المريخ، والذي لا يلتزم بدين الله لا عقل له ولو فجر الذرة، لا عقل له ولو طوع المادة. لماذا؟ لأنه ما عقل عن الله، ما فهم دين الله، بل عنده عقل سطحي، عنده عقل مادي، يعلم عن الدنيا، يعلم عن الحياة علما ظاهرا، علما ظاهريا، كما قال تعالى: ولكن أكثرهم لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فقط عندهم العلم المادي، لكن هناك علم آخر لا يدركونه ولا يعقلونه. عندهم العلم الدنيوي، لكن ما بعد الدنيا هناك علم الآخرة لا يدركونه. وما نسبة الدنيا إلى الآخرة؟ كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما نسبة الدنيا إلى الآخرة إلا كما يدخل أحدكم أصبعه في اليم ثم ينزعها فلينظر بما ترجع. قف على شاطئ البحر المحيط، قف على شاطئ المحيط الأطلنطي وأدخل أصبعك في البحر ثم انزعها وانظر كم حملت أصبعك. قطرة أو قطرتين هي الدنيا، قطرة أو قطرتين من البحر هي الدنيا، والمحيط هي الآخرة. فالذي يفهم القطرات هذه ولا يفهم عن الآخرة شيئا، هل يسمى هذا عاقلا؟ لا والله. ولذلك هم يوم القيامة يعترفون أنهم ما كانوا يعقلون، فيحكي الله عنهم قولهم يوم القيامة فيقول: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يقولون لو كانت لنا عقول أو كانت لنا أسماع ما دخلنا النار، لقد كنا ضالين، كنا مجانين، كنا صما، كنا بكما، كنا عميا عن هدى الله. لو كنا غير ذلك ما دخلنا النار، ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم أنهم ما كانوا يعقلون عن الله، ما كانوا يرون آيات الله، ما كانوا ينظرون في ملكوت الله، ما كانوا يسمعون كلام الله. فاعترفوا بذنبهم، فسحقا لأصحاب السعير. أجل، العاقل هو الذي يعقل عن الله، ولو كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، لكنه يعرف دين الله، هذا هو العاقل الحقيقي. أما الذي لا يعقل دين الله ولو كان عنده من المؤهلات حمل شاحنة، ما دام لا يعرف دين الله فهذا لا عقل له. لماذا؟ لأنه عقل كل شيء ينفعه في الدنيا ونسي الأمر الذي يكمله في الدنيا ويسعده في الآخرة. والله قد زوده بالإمكانات وزوده بالقدرات التي يستطيع بها أن يعقل عن الله فرطا. وفي مثله يقول الله عز وجل: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة. لماذا جعلت لهم هذه المواد يا رب؟ لماذا جعلت لهم هذه المؤهلات؟ قال: ليعرفوا عن دين الله. قال الله: فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. لماذا؟ قال: إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فأصحاب العقول، أصحاب الأفهام، هم الذين استجابوا لله، هم الذين عقلوا عن الله، هم الذين أخضعوا حياتهم لشريعة الله، هؤلاء هم العقلاء. وعليه فالشباب الأحمق هو الذي لا يعرف دين الله، هو الذي لا يلتزم بشريعة الله. الشباب الأحمق هو الذي غاية طموحه أن يمتلك سيارة فاخرة فخمة يجوز بها خلال الديار، ويحدث بصرير عجلاتها الإزعاج للناس، أو يحمل عليها عشيقته. أما الشباب العاقل فهو الذي يطمح في تحقيق نصر للإسلام وعزة لهذا الدين، أو يطمح أن يكون ممن يكتب الله عز وجل لهم الشهادة في سبيل الله، أو يطمح أن يكون ممن يشار إليه بالبنان، أو أن يكون داعية أو خطيبا يهز أعواد المناظر، أو مجاهدا يخذب الأرض بدمه. هذا هو العاقل. أما الشباب الأحمق فهو الذي غايته وأمنيته أن يملك بيتا واسعا، أن يملك زوجة حسناء جميلة. إن الشباب العاقل هو الذي يطمح أن يكون من المتقين، هو الذي يطمح أن يكون من المتقين الذين هم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الشباب العاقل هو الذي يسهر الليل، يسهر الليل في مدارسة دينه، في مدارسة دينه وتعرف على عقيدته، ويتقلب على فراشه أسفا وحزنا لواقع الأمة الإسلامية التي أصبحت تئن تحت المطارق، تئن تحت الضربات ليلا ونهارا. أما الشباب الأحمق، أما الشباب الأحمق فهو الذي يبيت يتقلب، لأن عشيقته التي امتلأ قلبه بحبها قد تركته إلى غيره، أو يبيت يتقلب لأن فريقه الذي يشجعه قد مني بهزيمة منكرة في مباراة رياضية. إن الشباب الأحمق هو الذي يرتاد أماكن الفساد والرذيلة، ويتعاطى الخمور والمخدرات، ويبيت في أحضان المومسات والبغايا، فيصبح وقد فقد الحياء، فقد الرجولة، فقد الدين، فقد الخلق، فقد المال، فقد الصحة، فقد السعادة. أما الشباب العاقل فهو الذي يفكر في الدعوة إلى الله، هو الذي يهتم بتبليغ رسالة الله، هو الذي يذهب إلى إخوانه الشباب ويزورهم ويرشدهم ويتفقد أحوالهم ويعايشهم ويحاول إصلاحهم ويهتم بأمورهم. ومن لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم. إن الشباب العاقل هو الذي إذا سمعته المجالس فرحت وارتفعت الرؤوس واشرأبت الأعناق وطاب الحديث، لأنه فلان ابن فلان، الرجل الطيب، صاحب الحديث اللذيذ، صاحب المجلس المبارك، صاحب الصدقات، صاحب الابتسامات، صاحب تحفيظ القرآن، صاحب العلم والتعليم، صاحب المسجد، صاحب العبادة. هذا هو الشباب العاقل. أما الشباب الأحمق فهو الذي يكرهه الناس، هو الذي يكرهه الناس ويبغضونه، هو الذي يسبونه ويشتمونه ويدعون عليه، لأنه مدمن خمر، لأنه متعاطي مخدرات، لأنه آكل الربا، لأنه متعاطي قمار، لأنه واقع في فاحشة، أو زميل لرفقاء السوء والفساد والرذيلة، أو شاب لا يعرف إلا أماكن الفساد والسوء والانحلال. إن الشباب العاقل هو الذي يتمتع بما أحل الله له، فتجد أن صحته سليمة وحياته مستقيمة وراحته تامة ونومه هنيء لأنه قد أرضى الله عز وجل فأرضاه الله. ومن رضي الله عنه فالدنيا كلها في عينيه واسعة، حتى ولو كان يعيش على سرير المرض، فالله عز وجل إذا رضي عن العبد فلا يخاف ظلما ولا هدما، لا يخاف في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. أما الشباب الأحمق هو الذي يتقلب على فراش المعصية، قد امتلأ جسمه بالأمراض والأوبئة بسبب معصيته لله عز وجل، فقد الراحة والهدوء والأمن والطمأنينة، فهو يتقلب على مثل شوك السعدان، يأوي إلى الفراش يريد النوم، لكن النوم يطير من عينيه، لأن الهموم والأحزان والمصائب والمشاكل التي ملأت قلبه لم تدع للنوم إلى عينيه سبيلا. لأن الإنسان الذي سخط الله عليه يجعل كل ما عنده سببا في شقاوته، فالمال يتعبه ويقلقه، والصحة كانت سببا في وقوعه في الرذائل والمعاصي، والولد كان وبالا عليه، والشهادة كانت سببا في شقائه، وهكذا كل ما أعطاه الله من عطايا هذه الدار أصبح سببا في شقائه وتعاسته، لأن الله سخط عليه فجعل كل ما أعطاه وبالا عليه. إن الشباب العاقل هو الذي يتمتع برضا أمه وأبيه. إن الشباب العاقل هو الذي يتمتع برضا أمه وأبيه. فإذا خرج من البيت قالت له أمه: يا ولدي حفظك الله، حفظك الله في حلك وترحالك. فقبل رأسها ودعا لها وخرج وملء قلبه الرضا والسرور. أما الشاب الأحمق فهو الذي يدخل على والديه، هو الذي يدخل على والديه عبوسا قمطريرا، فلا يلتفت إليهما ولا يلتفتان إليه، ولا يكلمهما ولا يكلمانه. هما يدعوان عليه بكرة وعشية، يدعوان الله تعالى أن يهديه أو يهلكه حتى يستريح من شره ويطمئن من خبثه ومكره. إن الرجل الأحمق هو الذي يسمح لزوجته وبناته أن يستعملن المكياج، أن يستعملن الطلاء والمساحيق والإصبار وكل وسائل الزينة، ويلبسن البنطلون ويظهرن أمام الشباب والرجال الأجانب، ويخرجن إلى الشارع في تكشف مزر وتبرج مشين وحركات خليعة، كاسيات عاريات، مائلات مميلات. قد خلعن ثوب الحياء والخجل، ونزعن رداء الطهر والشرف، وتجربن من الحياء والفضيلة، وتعرين من كل كرامة ونبالة، وكأنه لا حرام ولا حلال، ولا حساب ولا سؤال، ولا ثواب ولا عقاب، ولا حدود ولا قيود. هذا هو الرجل الأحمق. أما الرجل العاقل فهو الذي تدفعه غيرته على حفظ كرامة زوجته وصيانة عرضها وشرفها وحفظ عفافها وطهرها. إن الرجل العاقل هو الذي يحرص ما استطاع أن تكون بنته على أشرف وأكرم وأنبل وأطهر ما تكون البنت المسلمة في حياتها الإيمانية. إن الرجل الأحمق هو الذي يسب أصحاب رسول الله. الرجل الأحمق هو الذي يسب أصحاب رسول الله ويطعن فيهم ويفسقهم وينقصهم ويحقد عليهم ويتبرأ منهم ويطعن في أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، ويزعم كذبا وزورا أنهم تآمروا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسلبوه خلافة، تآمروا عليه وسلبوه خلافة، وتواطؤوا فيما بينهم على مخالفة وصية رسول الله بالخلافة لعلي رضي الله عنه. هذا من الكذب والزور. وتغافل هذا الطاعن عن قول رسول الله، من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. رواه الطبراني وغيره بسند حسن. قال أبو زرعة الرازي: إذا رأيت الرجل يتنقص أحدا من أصحاب رسول الله فاعلم أنه زنديق، يعني منافق مرتد. أما الرجل العاقل فهو الذي يحب جميع صحابة رسول الله ويتردى عنهم معتقدا أنهم اصطفاهم الله من البشرية، اصطفاهم الله واختارهم لنبيه، فصحبوا رسول الله واتبعوا النور الذي أنزل معه وصاروا له وزراء مخلصين وأنصار محبين وأعوان صادقين، فتحوا البلدان وفارقوا الأوطان ونصروا في الأرض دين الله وذبوا عن شريعة الله. فلا يسبهم إلا من أعمى الله قلبه وطمس بصيرته، ولا يطعن فيهم إلا ملحد، منابذ للإسلام، ولا يحقد عليهم إلا من قرأ قال عرضة الإسلام، ولا يتبرأ منهم إلا من تغلغل في الكفر والزندقة. اللهم ثبت محبة صحابة رسول الله في قلوبنا، اللهم ارزقنا حب أوليائك وبغض أعدائك، اللهم اهدنا صراطك المستقيم، اللهم أعذنا من مضلات الهوى والنفس والشيطان الرجيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. آمين، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، بعض الشباب يقول: مشكلتي هي أنني إذا شاهدت شابا أطلقت بصري إليه ولا أستطيع صرف نظري عنه. وعلى العكس من ذلك إذا شاهدت فتاة أغض بصري عنها، فما الحكم في ذلك؟ الجواب أخي الكريم، إن كلا النظرين محرم في الإسلام. النظر إلى الفتاة إلى فتاة نظر شهوة، أو النظر إلى شاب بعين الشهوة، كلاهما محرم. والنظر الأخير أعظم حرمة. النظر إلى المرأة حرام، والنظر إلى الفتاة بعين اللواط أشد حرمة، لأن جريمة اللواط جريمة منكره تنفر منها الطباع. ولهذا يقول لقوم لوط نبيهم لوط عليه الصلاة والسلام، يقول لهم: أتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ ما ارتكبها أحد عبر التاريخ حتى الحيوانات تتورع عنها. ما رأينا والله كلبا يركب كلبا ولا حمارا يركب حمارا، وهي شغوفة بالجنس لكنها تمارسه مع إناثها. أما مع ذكورها فهذا مستحيل، فكيف يرتكبه المسلم؟ فإذا صنعه المسلم انتهى وتودع منه وأصبح لا قيمة له في هذه الحياة. ولهذا عذب الله قوم لوط بعذاب لم يعذبه أحد من العالمين. فالأمم التي عذبها الله أصناف: قوم أخذتهم الصيحة، وقوم أخذتهم الرجفة، وقوم أخذهم الغرق، وقوم جاءهم الحرق. لكن هؤلاء لا، بل أرسل الله عز وجل إليهم الملائكة، فغرس جبريل جناحه إلى تخوم الأرض السابعة، ثم حملهم بمدنهم وقراهم ومواشيهم ودوابهم حتى سخر بهم في الملكوت الأعلى، وسمعت الملائكة عواء الكلاب ومواء القطط، ثم قلبها عليهم، حيث قال سبحانه: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك، أي على كل حجارة اسم صاحبها. ثم قال سبحانه: وما هي من الظالمين ببعيد. كل ظالم ارتكب هذه الجريمة فما عذاب الله ببعيد عنه. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعنه ثلاث، دعا عليه باللعنة ثلاث مرات. ومن ضمن عمل قوم لوط النظر المحرم. فاتق الله يا مسلم، لماذا تنظر نظر شهوة في أخيك المسلم؟ إنه رجل مثلك، ولو أنه شاب أمرد ماذا تريد؟ أين عقلك؟ هل أنت حمار؟ هل أنت كلب؟ هل أنت خنزير؟ أين دينك؟ أين إيمانك؟ ما تخاف الله؟ ما تخشى الله؟ ما تستحي من الله؟ أما تريد أن الله أما تدري أن الله يراك؟ هذه مصيبة، هذه مشكلة، هذه كارثة، ليس بعدها كارثة. إذا كنت تدعي الالتزام وتغض بصرك عن المرأة لكن تفتح بصرك على الشباب وعلى البرد، فنعوذ بالله أن يكون هذا من الالتزام. اللهم ثبتنا على قولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم أيدنا بنصرك وارزقنا من فضلك ونجنا من عذابك. اللهم نجنا برحمتك من النار، وعافنا من دار القرار، وعافنا من دار الخزي والبوار، وادخلنا بفضلك الجنة دار القرار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كوسوفو وفي فلسطين وغيرهما من بلاد المسلمين. اللهم وفق الملك الحسن الثاني لما تحب وترضى. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه خير الإسلام والمسلمين. وهناك بنت ملتزمة ضاعت لأهلها، هناك بنت ملتزمة ضاعت لأهلها بحي الإدريسية، يبلغ سنها 17 سنة، خرجت لزيارة بعض أقاربها يوم الأربعاء الماضي على الساعة 3 مساء فاختطفت، اختطفت ولم يعثر لها على وجود إلى الآن. فلا أمان إخواني، لا أمان على الأعراض ولا على النفوس ولا على الأموال. فأهل هذه البنت يطلبون دعاءكم. اللهم احفظهم في بنتهم، اللهم احفظهم في هذه البنت، اللهم احفظها لهم، اللهم ارزقهم الصبر، اللهم ردها عليهم، اللهم ردها عليهم سالمة، اللهم جبرها لهم، اللهم اخلفهم في مصيبتهم، اللهم اجرهم في مصيبتهم، اللهم رد لهم ما ضاع منهم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. آمين، والحمد لله رب العالمين.